ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا قل إني على بين